وفي هذه اللحظة أحبة الإيمان ينضم إلينا الشيخ الدكتور عادل مطيرات أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي أبو عمر. حي إخواني وأخواتي مستمعين ومستمعات, وخي حي ضيفنا الجديد الله يوفقه محمد الوسمي. والنعم والله. صباحك الله بالخير دكتور, والله يعطيك العافية. أهلا وسهلا دكتور. نحن تعودنا في سلسلة أمراض القلوب وعلاجها أن نذكر عدة مواضيع ونذكر أسبابها ونذكر العلاج, فتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, الحديث متصل حول أمراض القلوب عافانا الله وإياكم منها, وقد تكلمنا في عدة حلقات عن مرض من أخطر أمراض القلوب التي تفسد قلب الإنسان, وهو مرض النفاق. وبينا معنى النفاق وذكرنا أنه نوعان, نفاق اعتقادي وهو النفاق الأكبر, وهو كفر بالله عز وجل, أن يبطن عكس ما يظهر أو يظهر عكس ما يبطن. والنوع الثاني النفاق عملي, وهو النفاق الأصغر, يقع في كثير من المسلمين وهو من أكبر الذنوب. وذكرنا أن أصول هذا النفاق ترجع إلى 5 خصال: إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان, وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فجر. وفصلنا في هذه الأنواع, واليوم يأتي مسك الختام وهو العلاج, كيف يعالج الإنسان مرض النفاق. يكون ذلك بعدة أمور. أولا, أن يتفكر الإنسان في مفاسد النفاق وفي عاقبته في الدنيا والآخرة. النفاق عاقبته سيئة في الدنيا, تظهر المنافق بأنه شخص كاذب بعيد عن الصدق, لا يوثق بكلامه, معروف بخلف الوعد, لا يثق الناس بوعوده, شخص خوان يخون الأمانة, لا يثق الناس بأمانته, شخص غادر لا يثق الناس بعهده, شخص إذا خاصم فجر في خصومته فلا يأمن الناس شره. وإن تفكر الإنسان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذم ذي الوجهين الذي يظهر للناس أو يظهر للناس بأكثر من وجه, كما جاء في حديث الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين, الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. والتفكر في عاقبة النفاق يوم القيامة, الله عز وجل قال عن المنافقين: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. وقال سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال الله سبحانه: ولن تجد لهم نصيرا. وقال: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم, وغير ذلك من الآيات. إذن هذا هو العلاج الأول, أن يتفكر الإنسان في مفاسد النفاق وفي عاقبته الدنيوية والأخروية. العلاج الثاني, المحاسبة الدائمة للنفس, وهذا علاج للنفاق وعلاج لجميع الأمراض. المحاسبة, أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعال نهاره, فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضاهاه, وإن كان مذموما تدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا, وزينوا أنفسكم قبل أن توزنوا, وتزينوا للعرض الأكبر, يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يقول ميمون بن مهران: لا يكون الرجل تقيا حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الرجل شريكة, حتى ينظر من أين مطعمه ومشربه ومكسبه. ابن القيم رحمه الله يحذر من إهمال محاسبة النفس, يقول: أضر ما على المكلف الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتها, فإن هذا يؤول به إلى الهلاك, وهذا حال أهل الغرور, يغمض عينيه عن العواقب ويمشي الحال ويتكل على العفو فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة, وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب وآنس بها وعسر عليه فطامه. إذا من العلاج أن يحاسب الإنسان دائما نفسه، لا يؤمن على نفسه من النفاق. ولذلك الصحابة كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه من النفاق. العلاج الثالث: توطين النفس على الإخلاص لله عز وجل. الإخلاص هو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق سبحانه. لا يعمل الإنسان عمل من الأعمال الصالحة إلا ويرجو به وجه الله سبحانه، لا يطلب فيه من أحد جزاء ولا شكورا. الإخلاص تصفية للقلب والقول والعمل والعبادة مما يشوبها من رياء وخداع وكذب، وهذه كلهم صفات النفاق. إخلاص الدين لله هو أهم ما يجب على المسلم تجاه ربه عز وجل. لا يقبل الله عز وجل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، خالصا لوجه الله عز وجل، موافقا صوابا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اختل هذان الشرطان لم يقبل الله سبحانه وتعالى العمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذلك الله عز وجل لا يرضى من الأعمال إلا ما هو خالص، والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. الله خلق السماوات والحياة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. هذا علاج مهم جدا لمرض النفاق، أن يوطن الإنسان نفسه على إخلاص العمل لله عز وجل جميعه، وأن لا يرجو من ورائه رياء ولا سمعة. فالمنافق إنما يعمل للناس ويصلي للناس ويصوم للناس ويتعبد لله للناس. ولذلك كان المنافقون يصلون مع الصحابة وكانوا يفعلون بعض الطاعات رياء وسمعة. فالإنسان يوطن نفسه على أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى. العلاج الرابع: مخالفة الهوى ومجاهدة النفس في إصلاح القلب. هذا علاج مهم. النفاق مرض قلبي لا يمكن علاجه إلا بإصلاح القلب وإخراج ما به من الشوائب، ولا يكون ذلك إلا بمخالفة الهوى. مخالفة الهوى أمر مهم لمن يريد حماية نفسه من جميع الأمراض ومنها مرض النفاق. فمخالفة هوى النفس من أعظم الجهاد، قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أعظمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل. وقيل الحسن البصري رحمه الله: يا أبا سعيد، أي الجهاد أفضل؟ قال: جهادك هواك. وقال سليمان بن داود رحمه الله: الغالب لهواه أشد من الذي يفتح المدينة وحده. قال ابن تيمية رحمه الله: يحتاج المسلم في ذلك إلى أن يخاف الله وينهى النفس عن الهوى. ونهي النفس عن الهوى ونفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليه، بل على اتباعه والعمل به. إذا كانت النفس تهوى وهو ينهاها عن نهيه عبادة لله وعملا صالحا، كان نهيه عبادة لله وعملا صالحا. ولذلك جاء في الحديث: المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله سبحانه وتعالى. إن من أهم الأمور في علاج مرض النفاق أن يعالج الإنسان اتباع الهوى، أن يتفكر الإنسان لأنه أنه لم يخلق للهوى، وإنما هيئ للنظر في العواقب والعمل للأجل. ولذلك قالوا: قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ما فائدة الهوى، بل ما فائدة مخالفة الهوى؟ مخالفة الهوى فيها اكتساب الذكر الجميل في الدنيا، فيها سلامة النفس والعرض، فيها الأجر في الآخرة. أما موافقة الهوى فيحصل العكس. إذن يتأمل عواقب الهوى كما قال العلماء، يسير بقلبه في عواقب الهوى، يتأمل كم أفاتت معصيته من فضيلة وكم أوقعت من رذيلة في رذيلة، وكم أكلة منعت أكلات، وكم من لذة فوتت لذات، وكم من شهوة كسرت جاها ونكست رأسا وقبحت ذكرا وأورثت ذما، وكم وعقبت ذلا وألزمت عارا لا يغسله الماء غير أن عين صاحب الهوى عمياء. أن يأنف لنفسه من ذل اتباع الهوى وطاعة الهوى، فإنه ما أطاع أحد هواه قط إلا وجد في نفسه ذلا. ولذلك مخالفة الهوى تورث العبد المؤمن قوة في بدنه وقلبه ولسانه، حتى قيل الغالب لهواه أشد من الذي يفتح المدينة وحده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. كلما تمرن الإنسان على مخالفة هواه اكتسب قوة إلى قوته. العلاج الخامس الافتقار إلى الله عز وجل والتضرع له بالدعاء، وهذا من أنفع العلاج لجميع الأمراض. فينبغي المسلم أن يتضرع لربه بالدعاء أن يعافيه ويجنبه من مرض النفاق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من كثير من أمراض القلوب ومنها مرض النفاق. ثبت في المستدرك عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء. ينبغي إذا دعوت ربك عز وجل أن تدعوه أن يجنبك مرض النفاق، وأن تكون صادقا في دعائك موقنا بالإجابة، فإن الله عز وجل لا يرد سائلا سبحانه، وهو قريب ممن يدعوه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بلعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ادعوا الله عز وجل وأنت موقن بالإجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه، واعلم أن من كرمه وفضله سبحانه أنه لا يرد سائلا ولا يخيب من يرجوه. قال صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه أن يردهما صفرا. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسن وصفات العلى أن يجنبنا مرض النفاق وجميع الأمراض، إنه سميع مجيب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أجدت وافدت شيخنا الفاضل الدكتور عادل مطيرات على ما قدمت، نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من النفاق. آمين. الأكبر والأصغر بإذنه سبحانه وتعالى. آمين. جزاك الله خير، لنا لقاء بإذن الله، ولك منا كل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.